أخوات كان لقاء يومي. إعداد محمود عبد الحميد، تقديم أمان الصياد. أيها السادة، ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة رتيبة الحفني، عميدة معهد الموسيقى العربية، في حوار مع أخوات كان. كانت فترة العمادة لمعهد الموسيقى العربية الفترة الأولى تمثل لك فترة بناء، يعني نقدر نقول عشان أنا بدأت من البداية خالص، إن أنا كنت بحط الأساس والبناء اللي هو أكثر من طابق. وأصبحت الفترة الثانية تمثل تجميل وتحسين واستكمال البناء. كان الطرب في الماضي، يعني الطرب في الماضي كان يعني قوة صوت وفهم وعلم في الموسيقى وصدق وأمانة في توصيل الفن للمستمع، وكان بيعتبر فن أصيل فعلا. سيظل الصوت الذي يطربني هو صوت أم كلثوم. ما زال تراثنا الموسيقي في حاجة إلى نقدر نقول إيجاد يعني أصالة له، أو نقدر نقول انتماء لمصر. كان هدفي من الإشراف على البيت الفني هو رفع التذوق الفني لدى الجماهير. هو البيت الفني الحقيقة كان بيضم أكثر من مجال، يعني كان في الموسيقى العالمية اللي هي الأوركسترا، كان في منها الأوبرا، في طبعا فرقة الموسيقى العربية اللي كان بيقودها المرحوم عبد الحليم نويرة. والحقيقة ده كان مشوار جميل جدا، إن أنا كنت بحاول إن أنا أنشر به الموسيقى والغناء، مش فقط في دور العرض لكن أيضا في الشوارع وفي الحدائق، ونشرها عند الشباب. الأستاذة الدكتورة رتيبة الحفني، عميدة معهد الموسيقى العربية وفنانة الأوبرا، أصبح هذا الفن يمثل لك ولجمهور المستمعين؟ هو بالنسبة لي أنا بحس أنه كياني، يعني أنا بكون شخص آخر لما أمارس هذا الفن. وبالنسبة للجمهور، أنا الحقيقة أجد أن هناك جمهور كبير أو جمهور عريض في حبه للاستماع للأوبرا. أصبح معهد الموسيقى العربية يبحث عن شاب أو شابة يمكن أنه يستكمل المشوار اللي أنا بدأته. أمسى الفولكلور المصري غائبا عن ساحة الفن بسبب عدم الاهتمام بجمع هذا التراث، وكان هناك فرقة للفولكلور كانت بتحاول أنها تقدم بعض الحفلات. النهاردة لا نسمع أي شيء عن هذه الفرقة، والمفروض أن المحافظات تهتم بهذا التراث وتحاول كل محافظة تنشر الفولكلور التابع لها. سار أكثر عشاق الموسيقى العربية من الشباب، والسبب هو العودة إلى الأصالة. كانت مجلة الموسيقى تمثل الكثير. كانت المجلة نقدر نقول ابنة من بناتي، وكنت بحاول ان انا اعطيها الكثير واضحي بالكثير للنهوض بيها، واتمنى انها تعود مرة اخرى باي صورة ما. كان ولا يزال استاذي هو الدكتور محمود احمد الحفني، والدي واستاذي، لاني انا كنت تلمسته في المعهد، وكان زميلي ايضا في التدريس فيما بعد، وكان مثلي الاعلى في حياتي الفنيه وفي حياتي العامه، لانه كان زي ما قلت استاذي وصديقي ومثلي الاعلى رتيبة الحفني. اخوات كان. المخرج الكبير الأستاذ أحمد كامل مرسي. بين كان وأصبح، حال السينما اليوم؟ حال السينما يرثى له اليوم، من حيث الإنتاج، من حيث العلاقات بين الفنانين والمنتجين والمخرجين والفيديو والتلفزيون، والمشاكل والأزمات المستمرة دي التي تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم. وللأسف الشديد إن نرجو يكون لها حل. ما زلت أعتقد أن من أسباب تدهور السينما المصرية في رأيي هي عدم يعني من غير شك عدم الروح العمل كفريق. بقت فيه فردية، انتصرت الفردية في حياتنا لدرجة اننا بقينا زي جزر منفصلة عن بعضيها. سأظل أدعو شباب السينمائيين إلى الحب والصدق والحماس والإخلاص، لأن هذا كان طبيعة السينمائيين فيما مضى. ده نصيحتي للشباب الجديد، إنه ما يكتفيش إنه ينجح وفقط يقدم فيلم، وإنما يجب يكون له هدف اجتماعي وإنساني وأخلاقي، وكل شيء يجب أن يتوفر. وأنا ضد قولت إن فكرة الجمهور عاوز كده. ما دام هناك كاتب جيد ومخرج جيد فإنه هناك أمل، أمل في أن يكون الفيلم ناجح من غير شك، لأن هو التزاوج أو المشاركة بين الفكر الأدبي والفن السينمائي بيجيب نتيجة أطيب. المخرج الكبير الأستاذ أحمد كامل مرسي شيخ السينمائيين، كان هدفي من معالجة مشاكل الحياة الاجتماعية في بلدنا هو معالجة مشاكل الأسرة، البيت المصري. صار الفيديو هو المسيطر على الفيديو دي نكبة التكنولوجيا في العصر الحديث، لأنه ده أساء إلى المسرح وإلى السينما وإلى التلفزيون وإلى الإذاعة الراديو وإلى كل وسائل الاتصال للأسف الشديد. بات معجم الفن السينمائي الذي قمت بإعداده عام 1973 في حاجة إلى إعادة الطبع، خصوصا أنه نفدت الطبعة الأولى التي ظهرت 73، وطبعا من 73 إلى اليوم في حوالي 15 سنة يعني دخلت صناعة السينما مصطلحات جديدة أو تعريفات جديدة، فلا بد من إضافتها طبعا عايش في الطبعة الجديدة. وهذا هو المجهود اللي يجب أن يتوفر، حيث أنه معجم الفن السينمائي أصبح في يعني أقرب الكتب أو المراجع في أيدي كل من يتصل بالفن، سواء سينما أو راديو أو تلفزيون أو خلافه. أمس من الضروري الاهتمام بأشياء كثيرة لإيجاد الفن السينمائي الجيد الذي يعمل على الارتفاع بمستوى المشاهد. المفروض أن الفن عموما ليس السينمائي فقط، يعني الفن بأي شكل أو الأدب مفروض أنه يعمل على رفع مستوى العامة من الناس، مش المثقفين طبعا من باب أولى المثقفين، لكن من عامة الناس يجب أن يكون الـ يعني زي ما نقول إحنا القاعدة العريضة من الجماهير أن تؤثر فيها هذه الفنون، فنون الاتصال. أحمد كامل مرسي.